Mm-hmm. إن في ذلك لها إن في ذلك آيات لقوم يسمعون Thank you. Well, Thank you.

فلينظر الإنسان فلينظر من سار فلينظر Mother.